الإذاعة المصرية بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة تقدم حكايات الشهيد طارق دسوقي والفنانة القديرة مديحة حمدي. يرويها لكم نادية مبروك إسماعيل ويدار. المادة العلمية اللواء أركان حرب عبد المنعم كاطو أميرة فكري. بطولة محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، خالد عبد السلام. سيناريو وحوار وليد برهان. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. ساعد في الإخراج فاطمة رؤوف. المخرج محمود محبوب. بطل اللهب محمد محمد الخبيري. في إحدى قرى محافظة البحيرة ولد بطلنا محمد محمد الخبيري يوم 5 فبراير عام 1951. نشأ في أسرة متدينة تتخلق بأخلاق القرية. حصل على الشهادة الابتدائية من مدرسة طلعت حرب الابتدائية. كانت أسرة بطلنا تتكون من 6 أشقاء وشقيقة أكبر، ولكنها كانت مصابة بالشلل، فكان العبء ثقيلا على والده، فآثر محمد ألا يكمل تعليمه وصمم على العمل لمساعدة أسرته. فالتحق محمد بشركة مصر للغزل والنسيج. محمد محمد يا عم محمد. ها بتكلم ايه يا عم محمد؟ هو انت على طول ساكت كده؟ انت بتسرح في ايه؟ الله اعظم العزة والدوام لله. طب بعد اذنك حصلي وارجع لشغل. شفت يا رغاي، يا ريت تبقى زي وتشتغل وبس. يعني هي المسألة شغل وبس؟ لا، شغل واخلاق والتزام وانتاج وامانة. يا ريت الكل يعتبر محمد قدوة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعال تعال يا محمد يا ابني، اقعد لما اصطبل الغدا. زمانك يا اخويا جعان. خدي الاول يا اما لو سمحت. خدي. ايوه القبض اهو، ده المرتب وده الاضافي، لما يصحى ابويا بيديهم له. ده يا ابني كل اللي معاك. طب وانت هتعمل ايه؟ يعني انا يا امي هحتاج ايه؟ اخواتي وانتي وابويا الاول، ولو اتبقى حاجه ابقي اديني منها مصروف. ربنا يخليك ليا يا محمد يا ضناي. شفت اللي حصل يا محمد؟ ايه اللي حصل؟ هو انت ما سمعتش عن موضوع النكسه اللي حصلت؟ دي كل البلد بتتكلم. معلش، مجرد نكسه وهتعدي ان شاء الله. هتعدي. كل العمال اتجمعوا. بناء على تعليمات الإدارة وزي كل المصانع والشركات ما عملت، قررت إدارة المصنع تكوين فرق للدفاع المحلي وحراسة المصنع مننا فينا. وأنا أول المتطوعين فينا. وعندما بلغ محمد السن القانونية للتجنيد، قام بتسليم نفسه لمنطقة التجنيد التابع لها، فتم تجنيده في يوليو عام 1970. وبعد أن انتهى من فترة التدريب، التحق على كتيبة تابعة للحرب الكيميائية. وبعد أن انتهت فترة التدريب على الحرب الكيميائية، شكلت جماعات وألحقت كل جماعة على وحدة من وحدات المشاة. ومستعجل ليه يا ابني؟ هو أنت لحقت تقعد؟ يابا أنا واخد 24 ساعة أجازة بالعافية. هو في أجازات اليومين دول؟ ان شاء الله المره الجايه تبقى الاجازه طويله شويه واقعد معاكوا لغايه ما تشبعوا مني. يا ابني طيب حتى استنى لما امك ترجع من السوق، دي نزلت تشتري لك جوزين فراخ وذكر بط، تعملهم لك انت وزمايلك تتقوتوا بيهم. فراخ ايه بس وبط ايه يابا؟ الخير هناك كتير والحمد لله. الحمد لله. يلا اشوف وشكم بخير، ما تنساش تسلمني على امي وتبوسالي من هنا ومن هنا. يلا يا رجال، احنا صحيح في مشروع على نقاط هيكلية، لكن لازم تعتبروا نفسكم على الجبهة وفي مواجهة العدو. يلا يا رجال كملوا على بركة الله. يا فندم يا فندم. ايه يا فندم؟ الجندي محمد الخبيري، على الرغم من انه وقع على رجلين بارح والدكتور كتب له على راحة اسبوع، لكنه مصر انه يكمل المشروع. في ايه يا عسكري محمد؟ فندم انا بقيت كويس الحمد لله وعايز اكمل مع زمايلي. لكن انت تعبان ومكتوب لك راحة اسبوع. لا يا فندم، انا راحتي ان انا اكمل مع زمايلي، انا لازم اكمل المشروع عشان افهمه واكون مستعد ليوم التحرير ان شاء الله. انت راجل يا محمد، سيبوا حضرة الصول يكمل المشروع، سيبوا. وعندما كان يقوم ضابط الشؤون الاجتماعية بالوحدة بعقد اجتماعات مع ضباط الصف والجنود لسماع مشاكلهم ومحاولة حلها، كان البطل محمد الخبيري يتمتع بالروح المعنوية العالية في جميع الأوقات، متفوقا عسكريا ورياضيا، حيث تفوق في العديد من الألعاب، رفع الأثقال، ألعاب القوى، المصارعة. هذا إلى جانب تفوقه في التدريبات، حيث تفوق أيضا في الرماية بالأسلحة الصغيرة وقاذف اللهب. ها اللي بعده، إيه مشكلتك يا عسكري محمد؟ أنا مشكلتي فندم إن عايز أعبر أول واحد، عايز أعدي القناة وأحرر الأرض، بعد كده كل شيء يتحل. سيادة القائد. نعم يا محمد. ممكن أسأل سيادتك سؤال؟ اتفضل يا محمد. امتى فندم المشاريع اللي بنتدرب عليها دي هتكون حقيقة ونهجم على العدو فعلا وناخد بطرنه؟ الصبر يا محمد، الصبر، ان غدا لناظري قريب. مات مع الأنفار، اضرب. ما كان نفسي محمد يفطر معانا النهاردة. ودي تيجي ازاي بقى؟ هو مش كان لسه في أجازة من كام يوم؟ وماله، كانوا ادوله أجازة النهاردة. بمناسبة ايه بقى؟ بمناسبة ان احنا أول رمضان يا حاج. يعني يسرحوا الجيش أول رمضان عشان كل واحد يفطر مع عمه. كل سنة وانتوا طيبين يا رجالة. وانت طيب طيب طيب. النهاردة أول يوم في شهر رمضان المبارك، شهر القرآن وشهر البطولات، ويكفي ان غزوة بدر حصلت في شهر رمضان. عقبالنا عقبالنا يا فندم، ربنا هينصرنا بإذن الله ان شاء الله. اتفضلوا افطروا. وبمناسبة اول يوم رمضان يا رجالة، عندي ليكم خبر كويس. خير يا فندم؟ هننزل اجازة؟ اجازتكم عادية، مش هو ده الخبر. امال ايه الخبر يا فندم؟ الخبر ان باب الحج اتفتح لاول مرة من سنة 67. الضباط اللي عاوزين يحجزوا للحج السنة دي يقدموا الطلبات من بكرة. والعساكر يا فندم؟ مالهم العساكر؟ احنا كمان عايزين نحج. لما ننتهي من قرعة حج الضباط هنشوف طلباتكم ان شاء الله. جنرال ديان، المصريين بدأوا يحشدوا حشود جديدة، بماذا تأمر سيادة الجنرال؟ ماذا تريد ان نفعل؟ لعلك تخشى ان يهاجمونا يا جنرال. بالطبع لا. لا تخشى شيئا، لا تخشى. فالمصريون يستعدون لعمل قرعة الحج للضباط، وفتحوا الحجز للمصايف وينظمون العمرة. نعم نعم، علمت بذلك. هذا بخلاف أنهم قاموا بتسريح قوات الاحتياط، إنهم في حالة استرخاء لم أرى مثلها. هم فقط يستنزفون طاقتنا بتلك المناورات الوهمية. وفي الساعة 1400 بدأ هدير المدافع لتصب نيرانها على النقاط الحصينة للعدو، وكان بطلنا أول المقاتلين في قوارب العبور. وبدأ الجميع في التجديف بسرعة، وشق صوت أبطالنا بصيحة القتال عنان السماء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. شد حيلك يا محمد أنت وزمايلك في التكتيف. شايفين قوارب زمايلكم سبقاكم السعي؟ شوف يا فندم زمايلنا وصلوا هناك أهو. الهم عشان تحصلوهم يا رجالة. حد يصدق اللي بيحصل ده يا فندم؟ حد يصدق؟ هم بدأوا يطلعوا على الساتر التراب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ربنا معاكم. ها حد يصدق يا فندم؟ كل واحد فيهم شايل حمولة 80 كيلو. بص بص بيطلعوا على الساتر الترابي ازاي زي العفاريت. الله أكبر أول عسكري طلع على نهاية الساتر الترابي. الله أكبر وادي الساتر بينهار قدام اختراع طرمبات المية اللي عملوا سلاح المهندسين. الحمد لله. الله أكبر الله أكبر. احنا كمان عبرنا هو يا فندم عبرنا وصلنا. يلا بسرعة يا رجالة على النقطة المواجهة. عاوزكم تحتلوها قبل ما قواتها تفوق اللي بيحصل. عبر بطلنا مع مجموعته وكانت الخطة الموضوعة لهم مواجهة النقطة الحصينة المواجهة. وبدأ بطلنا وبلا هوادة في استخدام قاذف اللهب الذي يحمله. ايه اللي بيحصل ده؟ المصريين بيرموا نفسهم في النار بطريقة غريبة. لا لا لا لا لا مش ممكن. دول اكيد مش في عيوم اكيد متخدرين. يعني ايه؟ يعني اكيد الكيانة بتاعتهم اديتهم حاجة في الاكل او اكلتهم حاجة خلتهم بيهربوا وهم مش واعيين بيرموا نفسهم في النار من غير اي خوف. خيال مريض. امال ايه الصراخ ده؟ لا لا انا مش قادر اتحمل. ديفيد يا ديفيد إشارة بالقيادة رد بسرعة. شمعون واحد أسمعك بوضوح. أخدونا عن الموقف عندكم. سيء جدا. الدبابات اتحرقت والمدفعيات اتدمرت والمصريين محوطين الموقع من كل ناحية. أملنا فيكم خلوا عيونكم فتحة وحالا الإمدادات هتوصل لكم. شفت يا فندم الدبابات اللي ضربناها لسه جديدة بشوكها. كل ما تقطع من حي راس يطلع لها اتنين. اصمدوا وكملوا يا رجاله مش عايزين نرجع خطوه لورا. نرجع ده احنا نموت وما نسيبش مكاننا. مش ممكن نتفرج كلنا بعد طول الانتظار. احنا نقول يا رب خطوه لقدام مش خطوه لورا. امكن لمجموعه الاقتحام ان تتجاوز النقطه الحصينه وهلع افراد العدو واخذوا يفرون. وبدأت المجموعة في تطهير النقطة الحصينة للقضاء على من فيها من أفراد العدو. لكن أفراد العدو كونوا جيوبا صغيرة للمقاومة داخل النقطة الحصينة واندفع محمد وأخذ يوجه مقذوف اللهب نحو هذه الجيوب الصغيرة غير مبال بنيران العدو. مش هنسيبكم تلعبونا. خلاص أسرتكم انتهت. لازم تنتهوا معاها للأبد. لازم نطهر الموقع منكم. خد وانت كمان وانت وانت وانت الحمد لله الحمد لله انك انك نولتني الشهادة يا رب يا رب يا رب. كمل النصر من عندك يا رب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. كنتم مع حكايات الشهيد شارك في التمثيل غادة صفرة أيمن غانم يوسف عبد الله أحمد الأصبي وليد بدر شريف الملاح خدوجة صبري آية حر أحمد مندوح مريم سعيد صالح. حكايات الشهيد مع تحيات الكاتب وليد برهان والمخرج محمود محمود.